لكم كتاب البر والعاقبة للمتقين قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله إن الأرض لله قال

الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومواربها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وجاوزنا ببني إلى البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. قالوا يا موسى اجعل لنا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وأوفق فلكم على العالمين وهو فضلكم على العالمين قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناه بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح اخلفني في قومي وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح اخلفني في قومي وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موتي لأخيه هارون اخلفني في قومي اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك لبيك قال لن تراني قال لن تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني أرني أنظر إليك رب أرني أنظر إليك رب أرني أنظر إليك لن ولكن انظر إلى الجبل فإن افتقر مكانه فسوف تراني. فسوف تراني ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك رب أرني أنظر إليك رب بأرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا. قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني قال لن تراني قال لن تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما تبت إليك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم.